ولها أبواب، ولكل واحد منها أهلون، وفوق ذلك كله الماء، وفوق ذلك كله الكرسي، وفوق ذلك كله العرش. وكم أنت تكذب هذا كله؟ كذب كما تشاء، أنا أصدق. أنت أصلا تنكر الله. القضية ليست معي، الإشكال بيني وبينك اختلاف الرأي الذي لا يفسد للود قضية. ليس فقط في السماء أي بنية أي غاز، وفي الله، في الله رب العالمين. أنت عندما ترى عجائب هذا الخلق تقع في حيث بيس، عندما أقول لك من خلق تقول لا، البيج بانج. بيج بانج يعني بانج كبير، با كبير، با. يعني لو دعوت الآن، لو فهم هذا، يعني من يكبر، من ينشأ على، ما أدري أنا كيف تسمون البيغنوين، اسم هذاك الذي يأتي بالهدايا عندهم، سانتا كلاوس بالفرنسية يقول بيغنوين، بابا نويل، سانتا كلاوس، الذي ينشأ على سانتا كلاوس وأنه يأتيه بالهدايا ويطير في السماء بوعول تجر عربة فيها الهدايا، ممكن أن يقول بيج بانج. العقل الذي يصدق سانتا كلوس يصدق البيج بانج، ونحن لا نفهم الانفجار الذي ينشئه، لا نفهم الانفجار الذي يدمر. يعني انفجار، انفجر العدم فأحدث وجودا، نحن نفهم العكس، أن ينفجر الوجود فيحدث العدم، أما ينفجر العدم فيحدث الوجود. وأي وجود؟ وجود أنت تصف دقته وحسنه والعجب الذي فيه، تصفه بلسان فصيح، ثم تجيء إلى السؤال البديهي فتضطرب فيه وتصير في أمر مريج. سبحان الله العظيم، ربنا يتكلم عن بناء. غزات ما غزات أصدقك، لا أكذبك ولا أجحد علمك ولا أقول شيئا، أصدقك، لكن ما تتحدث عنه أنت ليس هو الذي يتحدث عنه الرب سبحانه، لأن ربنا يتكلم عن بناء. البناء في اللسان العربي معروف، وهذا اللسان وهذا القرآن نزل بما تعهده العرب في كلامها، انتهينا. وهذا إذن حينئذ يزيل الإشكال عندي. النبي صلى الله عليه وسلم معه جبريل ويطرق الباب ويستفتح السماء الأولى والسماء الثانية، معروف هذا، هذا القرآن يصدقه لأنه بناء. أولا من ينظر إلى السماء فوق، ثم ربنا لا يقول لك فقط هي بناء. الآن فهمت العجب، حينما تفهم توقن، لأنك مسلم تصدق ربك. يا معشر المسلمين، لا ينبغي أن تعاملوا دينكم معاملة من لا يسلم. أنت يجب أن تكون وفيا لاختيارك، اخترت أن تكون مسلما، ما معنى ما الذي يلزم على هذا الاختيار؟ تصديق ولا لا؟ ربنا سبحانه لا يرغم أحدا ولا يجبر أحدا على دخول في دينه، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الدين، لا، أنت مذكر، أنت فذكر. طيب أنا أتذكر، وربي يقول لك إذا وقعت لك الذكرى وأردت الدخول شو فكر، لا تهجمها كذا، انظر وفكر وكذا، نظرت وأيقنت ودخلت، تناقش التفاصيل، ما هذا؟ هذا هذا هذا لا يقبل، هذا منهج علمي غير مقبول. أنت تريد أن تكتب بحث دكتوراه، فجئت إلى الجامعة التي أدرس فيها تسمع أن فيها أستاذ كبير مشهور أبحاثه محكمة في العالم، و و و و من أنباغي من وجد في الدنيا، وتريد أن يكون هو المشرف عليك، وعاملت كل عمل وتوسلت بكل وسيلة وصنعت وتوسلت بكل سبب، فقبلك هذا الذي يملأ صدرك، يملأ عليك الدنيا قناعة باقتداره في هذا العلم الذي هو فيه، فلما قبلك وجئته وجعل يشرف عليك، يقولك قدم هذا، هذا الفصل قدمه، هذا الفصل أخره، تكلم هذه على هذه لا تكلمها، تناقشه في التفاصيل، أن تسلمه لو سليما، أنت تسلم له سليما، لأنه إذا ناقشته في التفاصيل تقول لا أنا ما مقتنع بهذه، أنا يظهر لك غلط هذه، كيف يظهر؟ أنت الآن إذا لما كنت تزعم أنك مقتنع بمكانته العلمية كنت تكذب، تكذب نفسك، لأن اقتناعك باقتداره العلمي ينتج عنه تسليمك، لأنك تعلم أنه لا يوقفك إلا ما على الصواب وعلى الخير وإلى آخره. هذا شيء منطقي، قبل أن تدخل علي اقتنع بي، لم تقتنع بي، أنا لم أجبرك على أن تدخل علي تطلب مني الإشراف عليك ولا، لكن اقتنعت بي تناقش في التواصل. مثل الطبيب، أنا ذكرت لكم هذا مرة، واحد مريض وصف له طبيب وجعل يسأل الناس عنه، ما رأيكم في هذا، ماذا تسمعون هذا، فكل من سأل عنه يحدثه أن هذا طبيب ماهر خريت، درس في المكان الفلاني، وكان أستاذ في المكان الفلاني، وكان يشتغل في المستشفى الفلاني، ويدعى في كلية الدنيا ليحاضر فيها، وهو الذي اكتشف المرض الفلاني واكتشف الدواء الفلاني. كل من وسألت عنه الأطباء أهل حرفته فيقولك هذا أستاذنا وهذا معلمنا وهذا كذا وهذا أحسننا اقتنعت. هو ما أجبرك أن تأتيه، فلما ذهبت إليه قالك الشيء الفلاني لا تأكله، الدواء الفلاني كله قبل الأكل، هذا كله بعد الأكل، هذا المسألة يجب أن تركض 500 كيلومتر في الدقيقة، ستناقشه؟ تقول له لا، أقنعني بأن هذا القرص يجب أن أكله هكذا ولا أكله هكذا. هذه يقول لك هذه لا تشربها بماء، ضعها تحت لسانك. تقول له لا، أنا أقنعني أن الفائدة في أن أضعها تحت لساني لا فوق لساني، أشربها بالماء أو أدق. تقول هذه الأسئلة لماذا؟ أنت لا تناقشه في التفاصيل، لأنك سلمت اقتنعت به ابتداء. هو ما أرغمك على الدخول في إلى عيادتي، ربنا ما أرغمك على الدخول في ديني، أنت مسلم، مفروض أن ما يجيئك عن ربك أو بالطريق الصحيح عن نبيك صلى الله عليه وسلم لا تناقش فيه. فهمته فهمته، ما فهمته لا يكون هذا داعي إلى ردي. ولو جاءني من جاءني في أقطار الأرض يقول لي ما أيها المتخلف، أنت كيف تقول السماء الشمس تسجد تحت العرش وتستأذين وكذا؟ أقول له شوف، متخلف أبقى متخلف مع اعتقادي الشمس التي تسجد تحت العرش، ولا أكون متقدم معك وأقع في المشكلة عندما أرى الشمس بعيني يوم القيامة والله تعالى يقول لا ولا ما يقول لا. يعني التخلف هو أنه كلما لكي أكون متقدما مرغوبا فيا مرضيا عني، هي كلما استشكلت شيئا أنت في ديني رددته أنا. فهمون ما أقول؟ هكذا هكذا. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ ربنا قال بنيناها. لا تقول لي لا، البناء معناه تركب هذه الأهوية والغازات واجتماعها وكأنها بناء. العرب لا تسمي الهواء المركب بناء. الفقهاء عندنا مختلفون في هذا الهواء، هو عدم أم لا؟ الذي يسمي يريد أن تسميه بناء، الناس مختلفون فيها، هل هو عدم أم لا؟ وهذه فيها قصة طريفة. لما ظهرت الطائرة، طبعا قبل أن تظهر الطائرة ظهر المنطاد قبلها، المنطاد طبعا لم ينتشر كثيرا لأن مدته الزمنية كانت قصيرة، ثم فلما ظهر هذا المنطاد الفقهاء عندنا في الأصقاع المغربية المالكية اختلفوا، هل يجوز الركوب فيه للمجيء إلى الحج أم لا يجوز؟ لتنظروا هذه الفقهاء كيف كانوا أبناء وقتهم. هذا أنا أقول لك يعني في 1910 و 1920 الناس تناقش في المنطاد الذي ما يمكن ما رأوه قط بأعينهم. ثم بعد ذلك لما جاءت الطائرة في بدايات الطائرة اختلفوا، هل يجوز ركوب الطائرة للذهاب إلى الحج؟ طائفة من المالكية قالوا لا يجوز. وهذا أنا أعرف أن كثيرا منكم أو أكثركم أو كلكم، وهذا مشكلة في الحقيقة استشكلوا كلكم. لماذا اختلفوا في هذه القضية؟ لأن السجود عندنا نحن معشر المالكية تعرفه هو أن يكون على الأرض أو متصلا بالأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالسجود ينبغي أن يكون على الأرض أو على شيء متصل بالأرض له حكم الأرض. فقالوا الطائرة هذه ليست الأرض ولا هي متصلة بالأرض. وكان هذا الخلاف طويل عريض، وكانت فيه كتب ومؤلفات وأشعار بين العلماء. واحد عندنا في المغرب قديم، شيخ كبير اسمه الشيخ الرضي الثناني الإدريسي، كان يلقب بالحنش. الحنش عندنا هو الثعبان، ما أدري لتوقده لقب بذلك أم لحدته. أما هذا كان من يقول أنه لا يجوز، وكان ورد عليه رجل من الشيوخ قال له شيخ تشفيني، فيقول له إن الطائرة هذه مرتبطة، وتكلم عن المنطاد، يقول إن المنطاد متصل بالأرض بواسطة الهواء. الهواء ليس عدما، الهواء مركب. هذا يقول في العشرينات، فيقول الهواء مركب. ذاك يجيب يرد عليه يقول له من يقول بعد كلام طويل، يقول له من يقول إن والزعم بأن الهواء جسم مركب قول لا تقبله العقول ولا تسعفه النقول ولا يسوى بقلة من البقول. الشاهد أن الناس اختلفت في في في في في الهواء، هل هو عادم أم لا؟ أنت تريد أن تصيره بناء، الفرق بين. على كل حال أطلتنا في هذه في هذا الموضع الحاجة إليه، لأن في زمان تكثر المسلم يتكلم بلسانه. أنت مسلم، أنت لا يقبل منك المناقشة في التفاصيل. الذي يمكن أن يناقش في التفاصيل الذي لا يسلم، يقول لك لا أنا كيف هذا، وأنتم أنت مسلم، إسلامك يلزم منه التصديق بما جاءك عن ربك وما جاءك عن نبيك صلى الله عليه وسلم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ربنا سبحانه ما زال يبين لهم أن من قدر على العظيم هو على ما دونه أقدر. وينبغي أن تنتبهوا أنه عندما يقول العلماء ربنا إذا قدر على هذا فهو على هذا أقدر وهذا أهون عليه، كما يقول هو نفسه سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لا ينبغي أن تفهم منه أنه أسهل، يعني ذاك فيه مشقة وهذا أقل مشقة. ربنا خلقه بكون، ربنا خلقه بكون، ليس بالمعالجة لا، لكن هذا في ذهنك أنت. أنت إذا عرفت أيقنت أن هذا عظيم جدا وأن هذا الخالق قدر عليه، سيطمئن قلبك إلى أنه على هذا أقدر، لأن هذا أسهل، هذا أهون. فربنا ما زال يبسط لهم الأدلة ردا لقولهم ذلك رجع بعيد، يبين لهم أن رجعكم ليس ببعيد، أي ليس بمستحيل كما تتوهمون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض مددناها بسطناها وألقينا فيها رواسي. الرواسي جمع راس، وصف من الرسو، الرسو استقرار ثبات. هذه الجبال التي ترسو بها الأرض تستقر بها، ألقينا فيها رواسي، هذه الجبال الراسيات لئلا تميد بنا، لئلا تضطرب بنا، فبالجبال أرساها. انظروا إلى هذه الجبال. عندنا في المغرب مكان اسمه مغارات دادس ومغارات تودغا، هذه طريق مشقوق يمشي فيه جداول الماء بين جبلين. الجبلان ليس يعني ظاهرهما ليس مثلثا هكذا، أنت عندما تكون بين الجبلين ترى جدارا لجبل وجدار آخر جبل كله حجارة هكذا قائم، والجانب الآخر لجبل آخر هكذا قائم، وهذا بينهما ترى شيئا عجبا من العظمة والكبر، وكأنهما منحوتان نحتل، قطعهما منشار تقطيعا هكذا، وبينهما جداول الماء، والناس تتخذ ذلك الموضع متنزها، تدغى. ثم بعد ذلك جبال تبقال 4000 متر، 4163 متر ارتفاع. ثم بعد ذلك نزور جبال الهيمالايا وجبال. ما قدرك أن ما نسبتك إلى هذا الشيء كله؟ شيء عظيم جدا من خلق ربنا. لماذا ربنا يبصرك إلى هذا؟ يدعوك إلى إلى إلى النظر إلى هذا لتعرف قدرك. تعرف قدرك. ولا تقول لا من خلق. لو أننا نسكن جميعا في حي. لما أصبحنا جاء أحد أفراد الحي. لما أصبحنا وجدنا خيمة منصوبة وعليها موائد أكل وشرب وكذا. فلما خرجنا قلنا من نصب هذه الخيمة في هذا المكان وجعل فيها؟ فقال أحد أهل الحي أنا فعلت. ولم يقل غيره، لم يدعي غيره هذا الادعاء. هل يسلم له ادعاءه أم لا يسلم؟ ما جاء أحد يقول أنا فعلت، هو قال أنا فعلت وما عرضه أحد، فيسلم له الدعاء حتى ما نطالبه بدليل، لأنه لا بد من فاعل ونحن الموجودون، ولم يدعي ذلك واحد منا، دعوا هذا يسلم له. طيب ربنا سبحانه ادعى أنه هو خلق هذه المخلوقات كلها، ما جاء أحد قال أنا خلقتها. منذ تأتى من ابن آدم الكلام لم يتكلم أحد بأن يدعي أنه خلق. ألا ينبغي أن يسلم لهذا المدعي ادعاؤه؟ بلى. أراكم ساكتين، فيسلم له من غير احتياج إلى دليل لأنه لم يدعي هذا غيره. تدرون ما الغريب الآن؟ الغريب هو أنه احنا أهل هذه المحلة لما سلمنا لصاحبنا جاء واحد طارئ وافد ما نعرفه ولا يعرفنا، فجاء وقال لا أنت لم تنصب هذه الخيمة. أيوة من نصبها؟ لا أدري. وانصرف. هل يقبل منه؟ هل يحسي؟ هل يدخله الناس في جبهة العقلاء؟ هكذا الآن جاء داروين يقول لا الله لم يخلق، من خلق؟ طبيعة. أنت الطبيعة الآن قالت لك أنا خلق؟ ها الطبيعة هي. يعني الطبيعة نحن ما كنا نعرف الطبيعة حتى جئت أنت تقول لها الطبيعة؟ كنا نعرفها؟ نعم كنا نعرفها، نراها الجبال الأودية نعم نعرفها. ما سمعنا أبدا طبيعة يوما تكلمت قالت أنا خلقت نفسي أو أنا خلقت هذه الأمور، وجئت أنت تدعي لها. منطقي هذا الكلام؟ لا سيدي منطقي، هذا هو الكلام المنطقي، هذا هو الكلام العلمي، وما تزعمونه أنتم هذا كلام أعراب. لكن إذا انتكست الفطر ما أنت ما نتكلم ما أنت ما المغاربة رضي الله عنهم يقولون في بعض أمثالهم إذا كان الذي يتكلم أحمقا فليكن الذي يسمع عاقلا، إذا كان اللي يتكلم أحمق يكون اللي يسمع بعقله، هذا متكلم أحمق. والأرض مددناها رب، لماذا يقول هذا؟ هو يدعي ويقول الآن مددناها، ما جاء أحد يقول لك أنا اللي مددناها. لا ليس هو، أنا أنت تدعي على غيرك، تدعي لغيرك، وغيرك موجود لم يذهب لم يغيب. لا هو لم ينطق ولكن أنا نطقت له. سيدة سيدة أولم والأرض مددناها وألقينا فيها هذه الجبال الراسيات لئلا تميد بنا. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل جنس من أنواع ما ينبت أنبتناه. ثم ذلك النبات الذي أنبتناه هو نبات بهيج، بهيج أي مبهج، يبهج من ينظر إليه. وهذه أيضا يا أيها الناس فيها آية من آيات ربنا عجيبة جدا لمن نظر إليها فقط. ما تحتاج تفكر. عندنا في مناطق في المغرب، أحدثكم عنها لأني أعرفها، في الشمال المغربي بوادي هناك، إذا جئت في الصيف شهر 6 شهر 7 ترى الأرض لا ترى شيئا إلا لون التراب، ما في شيء، تراب. لكن إذا جئت، إذا نزل المطر وجئت شهر 3 4 5 ماذا ترى؟ تلك الأرض اللي هي أرض واحدة وتربة واحدة نبت فيها أنواع الأزهار، ترى بعينك هذه بيضاء، هذه صفراء، تلك بنفسجية، تلك حمراء. أنت الذي اعتدت هذا ولا تمل من جماله. أرض واحدة، هذه ليست تربة مختلفة، ليست بذورا أنت بذرتها هنا الزهر الأبيض وهنا بذرت الأحمر، لا، أنت ما بذرت شيئا. ذلك كله في الغالب تعرفه البهائم وتسرح فيه المواشي، ترى أرضا قاحلة لون التراب هذا، ينزل ماء واحد فتخرج أزواج شتى. عجب، هذا العجب. المنطق إذا كان التربة واحدة والماء واحدا أن يخرج شيء واحد، كيف تغير هذا؟ فعل واحد بالنفسجي، هذا أحمر، هذا أبيض، هذا أزرق، هذا أصفر، ترى وذلك كله وسط منبسط أخضر. بهيج لا تمل من النظر إليه. فترى الناس يخرجون ويفرشون ويقضون هناك الأصهائل صبيانهم يلعبون وهم يشربون الشاي ويأكلون. وهذا الذي يشير إليه ربنا سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات ومجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كيف أنت الآن اشتريت بذر مثلا، قبل قليل تعلمت فاكهة جديدة عندكم، المسطرة، قسطرة، المسطرة، سنطرة، أنا سيء الحين، سنطرة، أنتم أيضا تقولون السنطرة. سنطرة جميل، على كل حال. أنت الآن اشتريت هذه الشجرة، أنت اشتريت، بل أكثر من هذا، أنت أخذت غصنين من الشجرة نفسها وغرستهما وسقيتهما بالماء نفسه. تثمر يوم تثمر هذه غير هذه، بأي منطقة؟ هذه الآيات، هذه الدلائل على القدير المختار الذي يفعل ما يشاء، يخرق لك الناموس وأنت تنظر إليه ولكنك لا تشعر به. طيب من الشجرة نفسها اللون واحد، هذه حلوة، هذه فيها حموضة، لماذا؟ الشجرة نفسها، الماء نفسه، ما في بذور، ما في أدوية، ما في، نفس اللون، هذه صفراء، هذه صفراء، تأخذها ما أحلى. كيف الرب سبحانه والفاعل لما يشاء؟ هذه ما تدلكم على أن يدعوك إلى النظر إلى السماء، إلى ما فوق رأسك وإلى ما أسفل من قدمك. هذا كل في في في في في الشيء التافه منه الدي العظيم عليه، فضلا عن اجتماعها كلها تدل على خالقها سبحانه، أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لماذا ربنا سبحانه فعل هذا كله؟ بنى السماء هذا البناء العجيب، هذا السقف الذي لم يبلغ أحد إلى حد من حدوده، إلى طرف من أطرافه، المبني على غير عمود، تحد لأوليات قوانين الكون، قوانين البناء، قوانين الهندسة، وزينه، والأرض بسطها وألقى فيها الرواسي وأنبت فيها بسبب الماء النازل من فك السماء، فجعل منافع هذه متصلة بمنافع هذه على بعد ما بينهما. هذا كله ربنا صنعه تبصرة، تبصرة لكم أيها الناس لتتبصروا به، تتعظوا به، لتفتحوا أبصاركم حين تفتحونها على شيء يبلغ عقولكم، يدلكم على خالقكم، يدلكم على قدرته، يدلكم على حكمته، يدلكم على مشيئته. فبعد ذلك لا، إذا نزل الفادح، إذا نزل الخطب المدلهم، إذا ضقت عليك الأسباب وجعلت تتلفت يمنة ويسرى وتقول في نفسك من أعرف، من أكلم، من بقيت جهة واحدة من تلتفت إليها، تلتفت يمنة ويسرى، شكون من يعرف هذا، من يكلم فلان، من عرفت، خذ تليفون، شكون من جهة واحدة التي لك فيها المخرج، والتي لك فيها المنجا، والتي لك فيها الملجأ، وهي التي لم تنظر إليها ولم ترفع يدك إليها، وهي القادرة على أن تصنع لك. ربنا سبحانه أمور نراها كل يوم، ولكن يحول بيننا وبين التبصر بها هذا الران الذي على قلوبنا، نسأل ربنا أن يكشفه عنا. مخلوقات الأرض هي البهائم، ناقة ترعى بجانب ناقة، بقرة ترعى بجانب بقرة، تحلب الضرع، هذه مذاق غير هذه. لماذا؟ أنت تقول يا فلانة تحلب فلانة، حلب فلانة، لماذا؟ ناقة ناقة، بقرة بقرة، معزة معزة، كلاهما تأكل من الرعي نفسه، لا هذه ما لبنها، كيف لبنها؟ ما لماذا؟ لابد أن تسأل لماذا؟ لتتبصر. هذا ينبغي أن يتقي، أن أن أن أن أن أن يستقبل هذه الإشارات التي يبثها ربنا في مخلوقاته. يبقى الإنسان هكذا، لابد أن تتيقظ، تبصيره، ربنا صنع ذلك كله لتتبصر، ليس فقط تبصر لعينيك، لا، تلك لا تعمى، هذه التي تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى عن هذه الأدلة والآيات والبراهين والحجج التي بسطها ربنا في الأرض والتي جلها لنا في السماء. تبصرة وذكرى، يتذكر بها، ليتذكر بها كل عبد منيب، كل عبد راجع إلى ربي، هذا الذي يتذكر، هذا الذي تنفعه الذكرى، هو العبد المنيب، أما غيره فهو يرى ويدعي لغير ربه، يرى صنع ربه ويدعيه لغير ربه، يراه يراه يراه أحسن منك أنت المسلم، ويفسره أحسن بلسان أذرب من لسانك، ويبين لك من عجائب صنع الله ما لم يخطر لك ببال أبدا، فتقوم أكثر إيمانا ويقوم أكثر كفرا. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هو لم يكن عبدا منيبا. فنسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من عباده المنيبين الذين ينتفعون بهذه التبصرة والذكرى. الحمد لله رب العالمين.